السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن وانت ماشي في الشارع بالليل، وخصوصا لو كنت ساكن في منطقة ريفية، تسمع أصوات صفير محيطة بيك من كل مكان. ولو مش عارف الأصوات دي مصدرها ايه وبتخاف لما بتسمعها، فخليني اقولك ان الدوشة دي كلها اللي عاملها الصراصير. ولو كنت عارف ان الصراصير هي اللي بتعمل كده، هل يا ترى جه في بالك ليه الصراصير بتعمل الأصوات الكتير دي بالليل بالذات؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في البداية كده خلينا نعرف المتسبب الوحيد في الدوشة بتاع بليل دي كلها، وهو ذكر صرصور الليل. وعادة الأصوات اللي بيصدرها الذكر دي بيكون سببها إنه يعرف الأنثى على المكان اللي هو فيه علشان تروح له وتتم عملية التزاوج. وعلى حسب دراسة قام بيها مجموعة من الباحثين من جامعة بريستول الإنجليزية، الإناث بتنجذب أكثر للذكور كبيرة الحجم، لأن ده بيدي انطباع تلقائي للأنثى إن الذكر ده بيتميز بالقوة والقدرة على النجاة، لأنه طالما حجمه كبير يبقى عنده مهارات عالية في البحث عن الطعام ويقدر يخدمها أكتر مقارنة بالذكور الصغيرة. وأحجام الذكور دي بقى الإناث بتقدر تحددها عن طريق حدة الصوت. الذكر حجمه لما بيبقى كبير بيصدر أصوات أقل حدة من الذكور الصغيرة، ولما بيلاقي الأنثى بتبدأ تقرب منه شوية وتنجذب ليه، ساعتها النغمات اللي بيصدرها بتبدأ تختلف شوية عن النغمات اللي هو استعان بيها علشان يعرفها مكانه، وبتتحول من كونها نغمات عالية بوتيرة سريعة لنغمات هادية ومتناسقة أشبه بالهمس. وبيكون الهدف الرئيسي من النغمات الهادية دي هو مغازلة الأنثى لإتمام عملية التزاوج. قبل ما تقفل الحلقة، جذب الإناث مش هو السبب الوحيد للأصوات اللي بتصدرها الذكور في الليل. ممكن يكون الهدف منها هو رغبة الذكر في إظهار الهيمنة والقوة على الذكور التانيين. يعني لو حس إن في ذكر تاني بيحاول يقتحم المنطقة الخاصة بيه علشان يلفت نظر الأنثى اللي معاه ويستولى على فرصة في التزاوج معاها، وقتها النغمة بتبقى حادة وصوتها عالي بشكل ملحوظ، وبتفضل مستمرة على الوضع ده لحد ما واحد منهم يقرر إنه يستسلم ويتراجع. لكن برضو الموضوع لسه في حاجة غريبة، الصراصير دي أصلا بتصفر بالصوت ده إزاي؟ هل هم عندهم بق زينا بيصفروا بيه، ولا ايه الحكايه؟ زمان كان الناس معتقدين ان الصراصير بتصدر الاصوات دي عن طريق حك ارجلها في بعضها، لكن مؤخرا ثبت ان الاعتقاد ده خاطئ تماما، لان العلماء اكتشفوا ان الاصوات دي بتصدر من الاجنحه مش الارجل. الله، الاجنحه ازاي؟ الذكر بيكون عنده في الجانب الخلفي من كل جناح من الجناحين وريد صغير. الوريد ده لو جبنا ميكروسكوب ودققنا فيه شوية هنلاقي انه عبارة عن صف مكون من عدد كبير من الاسنان اللي حجمها صغير، واللي بيتراوح عددها من 85 لحد 1000 سن. والوريد ده بيطلق عليه العلماء اسم الملف. ولو رجعنا للجناحات وركزنا فيها شوية كمان هنلاقي ان في حواف حادة موجودة على اطراف كل جناح اسمها المقشطة. لما الذكر بقى يحب انه يعمل نغمات لاي هدف من الاهداف اللي قلناها، بيقوم رافع جناح من الجناحين بتوعه وليكن الجناح الايمن، وبعد كده يقوم محرك المقشطة اللي في الجناح الايسر علشان تحتك مع ملف الجناح الايمن، ونتيجة الاهتزازات اللي بتنتج عن الاحتكاك ده بنسمع اصوات الصفير اللي احنا عارفينها، واللي العلماء بيطلقوا عليها اسم الصرير. والاحتكاك ده بيحصل بسرعة عالية جدا لدرجة ان عينينا ما بتقدرش تلاحظه، وبتختلف النغمات اللي بتنتج باختلاف زوايا الاحتكاك اللي بتحصل بين المقشطة والملف. ومن الجدير بالذكر ان الانثى مش بتصدر نغمات لان الاجنحة بتاعتها اصلا ما فيهاش الخصائص اللي بتميز اجنحة الذكر واللي بتمكنه من اصدار النغمات. يعني انثى الصرصار الجناح عندها وظيفته انه يطير وبس، وعلشان كده الانثى بتكون صامتة تماما، والطريقة الوحيدة اللي بتستجيب بيها لنداء الذكر انها تروح له بعد ما تسمع النغمات وتقرر ان هو ده اللي عليه العين. خلاص هتقفل؟ طيب تعرف هي بتسمعه ازاي؟ الصراصير كائنات بتسمع كويس جدا على عكس ما كتير من الناس فاكرين، بس الفكرة ان الصرصار بيسمع بطريقة مختلفة شوية عن باقي الحيوانات والبشر. الأذن عند الصراصير وبعض الحشرات التانية اللي زي الجراد بتبقى موجودة على الأرجل، وتحديدا أسفل منطقة الركبة مباشرة. لما بتصدر اهتزازات صوتية من أي مكان قريب من مكان الصرصار، الاهتزازات دي بتصطدم بطبلة الأذن وبعد كده تنتقل للحويصلة الصوتية، واللي هي عبارة عن أنبوبة مليانة ببعض السوائل وظيفتها الأساسية تضخيم الاهتزازات، علشان تنتقل بعديها لعضو تاني موجود ورا طبلة الأذن وظيفته الأساسية إنه يبعت للجهاز العصبي كل المعلومات اللي تخص الموجات الصوتية دي علشان المخ يقدر يترجمها ويتخذ الاستجابة اللازمة بناء عليها. أكيد كتير مننا لاحظ قبل كده إن صوت الصرير أحيانا بيبقى عالي وكتير، وأحيانا ما بنسمعش أي أصوات للصراصير، وعادة الفترة اللي بيكون عالي فيها هي فترة الليل. والسبب في كده ان الصراصير هي كائنات ليلية بطبعها، بتنام طول النهار وبتبدأ حياتها مع بداية غروب الشمس، ولان فترة الليل مليانة كائنات تانية خطر عليهم، من اهم الاستراتيجيات اللي الصراصير بتتبناها في تجنب الخطر هي الصمت. وقت ما الصرصار يسمع اي حركة حواليه ويحس بخطر بيسكت تماما ومبيعملش اي صوت لحد ما الحركة دي تختفي ويبدأ يكمل حياته مرة تانية. وفي بعض الفصائل من الصراصير الليلية الطائرة بيكون عندهم القدرة انهم يسمعوا الموجات فوق الصوتية اللي بتصدر من بعض المخلوقات الليلية التانية اللي زي الخفافيش والقوارض من على مسافة بتبعد حوالي 8 متر، واللي اول ما بيستقبلها ما بياخدش وقت علشان يستوعب الصوت جاي من انهي كائن بالظبط، وكل اللي بيعمله هو طاير انه بيروح رامي نفسه على الارض مرة واحدة كأنه عامل نفسه ميت. والطريقة دي فعلا بتساعده بشكل كبير وبتخلي اغلب المخلوقات التانية تتجاهله تماما. على الرغم من ان اكتر الاوقات اللي الصراصير بتكون نشطة فيها هي وقت الليل، الا ان مش التوقيت هو اللي بيحدد النشاط بتاعها وبس، في عوامل تانية بتحدده واللي اهمها درجة الحرارة. في عام 1897 ميلادية الفيزيائي الامريكي اموز دولبير اسس قانون بيشرح العلاقة الوطيدة بين درجة الحرارة والنغمات اللي تصدرها بعض الحشرات من ذوات الدم البارد اللي زي الصراصير والجراد، ووضع القانون في مقال سماه الصرصار ترموميتر. مبدئيا كده علشان نعرف ايه المقال محتاجين نفهم يعني ايه حشرات من ذوات الدم البارد. الحشرات دي باختصار هي الحشرات اللي حرارة الدم في جسمها بتختلف نتيجة لاختلاف درجة حرارة الجو، وده على عكس البشر او اغلب الحيوانات واللي من ذوات الدم الحار، وده لان درجة حرارة الدم في جسمنا بتفضل عالية نسبيا ايا كانت درجة الحرارة حوالينا. عند الحشرات من ذوات الدم البارد بقى اللي زي الصراصير، لما درجة حرارة الدم بتبقى اعلى معدل التفاعلات في جسمهم بيبقى اعلى هو كمان، وبيظهر عليهم نشاط اكبر، والنشاط ده الصراصير بتترجمه للنغمات اللي بيعملوها. وبناء على الكلام ده قدر دولبير انه يستنتج قانون بيعرفنا درجة حرارة الجو بشكل تقريبي عن طريق عدد نغمات الصرصار. ايوه زي ما سمعت. والتجربة هو ان احنا نجيب صرصار نسيبه في اي مكان يقعد يغني فيه لوحده، وهو بيغني نحاول نراقبه من بعيد ونعرف عدد النغمات اللي بيصدرها كل 14 ثانية. اول ما تحدد الرقم ضيف عليه 40 والناتج اللي هيطلع لك هيكون درجة حرارة الغرفة بالفهرنهايت، وبعد كده بنحولها للسيليزيوس او المئويه اللي احنا بنشتغل بيه هنا في مصر، وهو ده السبب اللي خلى دولبير يشبه الصرصار بالترموميتر في عنوان المقال بتاعه. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.